أبغى أرسل جواب لأمريكا بريد جوي مسجل. وزنه تقيل، 4 ريال للطوابع. أبغى أترجم هذا العنوان. أنا أساعدك في الترجمة. أنا دوبي أرسلت طرد، متى يوصل؟ احتمال بعد 2 أسبوع.